قال رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفل عنهم وعن حوائجهم. هذا الباب والذي بعده والذي بعده والذي بعده والذي بعده في الولاية، وهي أبواب عظيمة، وبيانها وشرحها ونشرها خاصة في هذه الأيام من واجبات الدين، لأن الفتن قد أحاطت، والحقوق للراعي والرعية نسيت أو جهلت أو أقصيت، والخلل في هذا الباب ولوج للفتن من أوسع أبوابها. فجل الفتن العظيمة على مر عصور الأمة إنما كانت في السلطان. وقد جاء في الأصول الستة في الأصل الثالث قول الإمام رحمه الله: ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بيانا شائعا ذائعا بكل أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي الإسلام، فكيف العمل به؟ قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الفتن وبين أمور السلطان في أحاديث عدة، من أهمها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فذكر الفتن وذكر السلطان. قال ابن تيمية رحمه الله الآخر قول قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. قال: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. هذا الباب أيها الفاضل سنشرحه وندخل فيه لبيان حقوق الرعية، حقوق الراعي، وأهمية شرح هذه المسائل ووعيها وفهمها ونشرها، وكيف كان السلف يهتمون بهذا الباب اهتماما عظيما جدا، وأن التزهيد فيه إنما فتح لباب الفتن ونشر للشر.